بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولازلنا في صدر سورة المائدة التي كما مر معنا اختصت بخصائص دون غيرها من السور، فهي من السور التي اختصت بخصيصة النداءات التي بلغت 16 نداء، إذ لا يوجد 16 نداء إلا في سورة المائدة، وقد مر معنا بعضها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وآخر نداء هو قوله تعالى في نهايتها: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، وهو الثاني عشر. كما مر معنا بأمور لم تحرم إلا فيها، هذه السورة الكريمة. ولذلك قال علماؤنا: كل حكم فيها محكم غير منسوخ، لأنها من أواخر السور نزولا في القرآن الكريم. في الدرس الماضي مرت معنا آية الوضوء والتيمم، وأخذت منا ساعتين تقريبا، ووقفنا على قوله جل وعلا في هذه الليلة إن شاء الله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات التي تلوت على مسامعكم هي موضوع سهرتنا التفسيرية الليلة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. مرحبا الشيخ سعيد، أهلا وسهلا، شرفتنا. ربنا جل وعلا بعد أن استعرض بعض أحكام الوضوء والغسل والتيمم في الآية الماضية، وعدد مظاهر أو بعض مظاهر لطفه ورعايته ورحمته وامتنانه بعباده في قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بعدها ربنا جل وعلا خاطب عباده بفعل أمر يوصيهم تبارك وتعالى بشكران نعمه وعدم كفرانها، وعلى رأس ذلك نعمة الإسلام، ويوصيهم تبارك وتعالى بالوفاء بالعهود، فقال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. قوله اذكروا فعل أمر من ذكر يذكر، والذكر في القرآن ورد بمعنيين فيما أستحضر الآن. ورد الذكر بمعنى عدم النسيان، أذكر بمعنى عليك ألا تنسى، وورد بمعنى المذاكرة والمدارسة في سورة البقرة. ماذا قال لبني إسرائيل؟ وإذا أخذنا ميثاقكم زد ورفعنا فوقكم الطور زد خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا. فالذكر هنا بمعنى المدارسة والمذاكرة والمحافظة، واضح؟ فعلى حسب السياق قد تقدم معنا تقرير هذا. والمراد به هنا المعنى الأول، اذكروا نعمة الله عليكم، استحضروا نعم الله عليكم، وعلى رأسها نعمة الإسلام، لأنه كما تلاحظون في هذه الجملة الطاهرة وفي هذه الآية الكريمة تلاحظون لفظ نعمة قد أضيف، ومعلوم في العربية ومعلوم عند الأصوليين أيضا أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز إطلاقه، عفوا، جاز إطلاقه مفردا مرادا به المثنى أو الجمع، وقد مر معنا تقرير هذه الفائدة غير ما مرت. وقلنا إن حصر ذلك في العربية وفي القرآن في ثلاثة أحوال، ويصح في ثلاث أحوال، فالحال مذكر ومؤنث على الخلاف فيه. وإذا قلنا على ثلاث أحوال فقصدنا أنه، أحسنت، وإذا قلنا على ثلاثة أحوال على الوجه الآخر، وإذا أردنا القول الواحد فنقول على ثلاث حالات، هنا خرجنا من الخلاف. ورد منكرا ومعرفا ومضافا. منكرا كقوله تعالى ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا وإن كنتم جنبا أي أجنابا، وإن كنتم جنبا جماعة. ومن ذلك في الأوصاف سامرا تهجرون، وقرئت سامرا تهجرون أي سامرين، سامرين تهجرون تهجرون. والأمثلة في القرآن كثيرة، ومنها إن المتقين في جنات ونهر أي وأنهار. وأما أمثلتهم معرفا فكثيرة أيضا، وجاء ربك والملك أي والملائكة، أولئك يجزون الغرفة أي أولئك يجزون الغرف بما صبروا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب، فالثاني الألف واللام للجنس والأول للعهد، فالألف واللام في الأول تعود على هذا الكتاب القرآن الكريم، والألف واللام في الثاني تعود على جنس الكتب السماوية. فتلاحظون أنه في آية واحدة اجتمعت عندنا لفظ ثاني فيهما الألف واللام، فالأولى انصرفت إلى العهد والثانية انصرفت إلى الجنس. وأما أمثلته مضافا فمنها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بالنسبة لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وليست نعمة واحدة، إنما المراد نعم كثيرة. ومنها هذه الآية، ومنها هؤلاء ضيفي أي أضيافي، هؤلاء أضيافي، وأمثلته في القرآن كثيرة. ومن شواهده في العربية قول الشاعري وكان بنو فزارة شر عم، فأطلقه منكرا مريدا به الجمع، وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخين. ومثاله مضافا كلوا في بعض بطنكم أي في بعض بطونكم، كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن الخمص. قد تقولون نريد مثالا على المثنى، قليل في القرآن. أذكر لكم مثالا في سورة الأنعام، أن تقولوا إنما أنزل التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا، فالكتاب هناك يعود على المثنى. أن تقولوا لأجل أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب أي التوراة والإنجيل، فالسياق هو الذي يساعد على المعنى. واذكروا نعمة الله، المراد هنا نعم الله وعلى رأسها نعمة الإسلام. فالله جل وعلا بعد أن تحدث عن أحكام أو عن بعض أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام الصلاة عفوا وأحكام التيمم، وذكر بعض ألطافه بعباده ورعايته لمصالحهم، أوصاهم أن يستحضروا نعمه وأن يشكروه عليها بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، لأن المراد بالذكر هنا لازمه وهو الشكر، وليس المراد أن يذكر الإنسان نعمة الإسلام هكذا الحمد لله هدانا للإسلام. أين لوازم ذلك؟ لوازمه في أن تشكر الله بقلبك مؤمنا محبا مجلا معظما متوكلا، وبلسانك ذاكرا وشاكرا ومثنيا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وتاليا للقرآن وما إلى ذلك من عبادات اللسان، وبجوارحك بأن تعبدها للرحمن حسب الطاقة. اتقوا الله ما استطعتم واذكروا نعمة الله عليكم. وأعظم النعم أن جعلك الله عبدا له، فتحت عينيك أيها العبد الضعيف فلم تجد نفسك مشركا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بل وجدت نفسك بين أسرة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تسمع الأذان، ترى صوامع المسلمين وتدخل مساجد المسلمين وتحضر في مجالس العلم. أي نعمة هذه؟ واذكروا نعمة الله عليكم. والأوائل عرفوا قدر هذه النعمة، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان. لماذا؟ من أجل أن يحقق معنى اذكروا نعمة الله عليكم. ولذلك لما قال له بلال، وفي الرواية الأخرى قالت له عائشة ما قالت، كان جوابه أفلا أكون عبدا شكورا. تحقيق مفهومي أو تحقيق لوازم هذه النعمة، لأن هذه النعمة تستدعي منك حبا لله وعبادة لله وذكرا لله تبارك وتعالى. وصدق من قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا من حبه ومن شغفه ومن تعلقه بالله تبارك وتعالى، صور هذا الفرح. وكدت بأخمصي، الأخمص باطن القدم، جاء من مادة خمص تغدو خماصا وتعود بطن، واضح؟ ولذلك بطن القدم عند كثير من الناس فيه نوع من الفراغ، أليس كذلك؟ أي تغدو فارغات خماصا جائعات وتعود ممتلئات، فذلك الفراغ قد امتلأ، أليس كذلك؟ وكدت بأخمصي أطأ الثريا، ويقال فيه رجل خميص وامرأة خميص، كما يقال فيه رجل خمصان وامرأة خمصانة، لأنه على وزن فعلانة تدخل عليه التاء بخلاف فعلان. فعلان في قاعدة المعروفة أن فعلان الأصل فيه المنع من الصرف إلا ما قبل التاء، قد جمع العلماء الألفاظ التي قبلت التاء، ومر معنا هذا في شرح ألفية ابن مالك، كسخنان ومصان وسيفان وأليان ودخنان، هذه تقبل التاء ولذلك نصرفها بخلاف عطشان لا نقول عطشانة فلا تصرف مؤنثها عطشاء ولا يقال غضبانة بل مؤنثها غضباء لكن يقال دخنانة ودخنان واضح فيصرف لماذا لأن مؤنثه يقبل التاء وهناك ألفاظ معروفة ارجع إليها في شرح الألفية وفي المطولات من أين خرجنا من أين خرجنا أحسنت وكدت بأخمصي أحسنت يا عبد الله وكدت بأخمصي أطأ الثريا ما الذي أوصلك إلى هذا الفرح دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا وصدق لبيد يوم قال الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا وقد عرف قدر هذا المعنى الأوائل عرفوا قدر العبودية وقدر نعمة الإيمان ولذلك حاولوا جهدهم تحقيق مفهوم العبودية لله تبارك وتعالى قياما وصياما وذكرا وجهادا في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاه وربنا جل وعلا عندما يريد أن يصف الكبار بوصف يختار هذا الوصف إنه كان عبدا شكورا قالها في نوح واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قالها في هؤلاء الكبار قال في داود نعم العبد إنه أواب وقال في ابنه نعم العبد إنه أواب وقال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أليس الله بكاف عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وقال في الخضر على خلاف فيه هل هو نبي أم ولي فوجد عبدا والصحيح أنه ماذا نبي أم ولي خلاف فيه معتبر قيل إنه نبي واستدل من قال بنبوته بقوله تبارك وتعالى زد وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري الشاهد فوجد عبدا من عبادنا سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل هؤلاء السفهاء والله السفهاء مسكين يستعرضون العضلات من خلال المحركات سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب انظروا لصدر هذه الآية كم أخذ منا من الوقت لذلك سنستسمحه ونغادره وإلا سيأخذ منا الوقت كله وهذا الوصف صاحب الأخيار إلى الجنان عينا يشرب بها زيد هل في الجنة تكاليف؟ لا لكن هذا الوصف لأنه أشرف الأوصاف صاحبهم حتى في الجنة حيث لا تكاليف عيني يشرب بها الباء هنا بمعنى من؟ أليس كذلك؟ الباء هنا بمعنى من؟ لماذا؟ عينا يشرب بها نقول شربت منه لشربت به منه وهنا قال عينا يشرب بها هذا الفعل شرب ضمنه معنى ارتوى عينا يرتوي بها فلما ضمن معنى الارتواء أدخل عليه الباء فهمتم المعنى؟ وميثاقه الذي واثقكم به نستسمح وصف العبودية لننطلق إلى الأمر بالوفاء بالعهود والعقود صدرها بذلك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بماذا؟ أوفوا بالعقود ووقفنا مع العقود والعهود في صدر السورة وهنا قال واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا منصوب بالعامل الذي عمل النصب في مقبله فهو معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب والعامل في المعطوف العامل في المعطوف هو الذي عامل في المعطوف عليه، أليس كذلك؟ كما تعلمون في العربية. أي واذكروا ميثاقه، فالعامل واحد، كما نقول جاء زيد وعمر، فالذي عامل الرفع في عمر هو العامل عينه الذي عامل الرفع في المتبوع. فالتابع أخذ حكم المتبوع كما تعلمون في العربية، وميثاقه الذي واثقكم به. وسبحان ربي العظيم، المؤمنون يوصيهم الله جل وعلا بالوفاء بالعهود والعقود، وفي الدرس القادم سيذكر لنا جل وعلا حال اليهود مع العهود، وأنهم نقضة العهود والعقود. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، شوف الوفاء من الله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. انظر للوعيد، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، هم نقضة العهود. ومر معنا هذا في سورة النساء، وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، حتى تعلموا تعلقات الآيات فيما بينها. هنا ماذا قال؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه. ما هو الميثاق؟ مر معنا كثيرا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أليس كذلك؟ الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين. وميثاقه الذي واثقكم به. حقيقة الخطاب للصحابة الكرام، الخطاب للصحابة الكرام، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام الوفاء، إمام الوفاء بالعهود والعقود، ابتداء مع رب العالمين إلى المؤمنين إلى غير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن الخطاب للصحابة الكرام وعمومه ينسحب على من جاء بعدهم. وأعظم ميثاق أخذ عليهم وعلينا هو الإيمان بالله، أليس كذلك؟ وأخذ علينا في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أردنا أن نستقرئ التاريخ لنرى المواثيق التي أخذت على الصحابة الكرام، يمكن لي أن أجملها فيما يلي. أخذ عليهم العهد بالإيمان والوفاء بالإيمانيات في غير ما آية من كتاب الله. وفي صدر هذه الصورة كما مر معنا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأعظم عقد عقد الإيمان. ومنها بيعة العقبة الأولى التي وقعت مع الأنصار، مع النبي المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وقال لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وألا تعصوني في المعروف، إلى آخر رواية البخاري المعروفة. وكانوا 73 رجلا، كانوا كم؟ 73 رجلا. والتقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في موسم الحج عند العقبة. تعرفون في الموسم هناك العقبة الصغرى والوسطى والكبرى لمن حج البيت، فهو يعرف العقبة الكبرى، يعرف العقبة. فالتقى بهم في موسم الحج عليه الصلاة والسلام، وأخذ عليهم العهد أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم، وأنه إن هاجر إليهم أن يؤوه وأن ينصروه، وميثاقه الذي وافقكم به، وما أعظمه من ميثاق، ألا تشركوا بالله شيئا، وألا تزنوا، وألا تسرقوا، إلى آخر الحديث. وسبحان الله، ما أخذ عليهم أخذ على النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. هذا الكلام الذي خوطبت به المؤمنات، خوطب به النبي في المؤمنات، وقع نفسه للأنصار يوم العقبة، وكذلك في بيعة العقبة الثانية، وكانوا 12 رجلا، ويقال هؤلاء هم النقباء، هم النقباء الذين جعلوا على الأنصار. وسيأتي معنا الحديث عن النقب والنقيب والنقباء في الدرس القادم إن شاء الله. ماذا قال تعالى في صدر الربع؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فارتقبوه وانتظروه في الحصة القادمة إن شاء الله. ومما يدخل في هذا يوم الحديبية، وما أدراكم ما يوم الحديبية؟ وكانوا 400,000 رجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، بايعوه على الموت رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا ميثاق أخذ عليهم، هذا ميثاق أخذ عليهم رضي الله عنهم وأرضاه. فكانوا أوفياء، كانوا أوفياء بالعهود رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا المنافقين فهؤلاء خارجون، وإلا المرتدين فهؤلاء خارجون، أما الصادقون فقد كانوا أوفياء فيما بايعوا عليه رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا، وأكد السمع بقوله وأطعنا، لأن الذي يسمع يلزم من ذلك أن يطيع، والذي لا يسمع سمع إصغاء وسمع إدعان هذا لن يطيع. لذلك ماذا قال علي رضي الله عنه؟ ماذا قال؟ لا رأي لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع. الإنسان الذي يسمع كلامك وترى على محياه وعلى سبحات وجهه الرغبة ويقول سمعتك، نعم جزاك الله خيرا، هذا دليل على أنه سيطيع. ماذا؟ سيطيع أمرك. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، لذلك قال بعض المفسرين قوله أطعنا توكيد لسمعنا، قوله أطعنا توكيد لسمعنا، لأن السمع هنا ليس سماعا عابرا يسمع بهذه الأذن ثم يخرج من هذه الأذن كما نقول في العامية، لا، بل هو سمع إذعان وسمع قبول وسمع صياع. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله خبير، إن الله عليم بذات الصدور. مر معنا واتقوا الله إن الله سريع الحساب، أليس كذلك في صدر هذه السورة؟ هنا قالوا اتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، وبعدها واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وبعدها واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون كما سنرى الليلة إن شاء الله. واتقوا الله، أصلها في الصرف اوتقوا، فأدغمت فاء الكلمة في تاء الافتعال كما درستم في الصرف، لأن أصل الفعل وقى، وقى، وعندما تريد من هذا الفعل المعلول الفاء تريد منه الافتعال، فاؤه تبدل تاء ثم تدغم في تاء الافتعال، فنقول لاتصال فتصير لاتصال، لاتقاء فتصير لاتقاء، أي تبدل هذه الفاء تاء ثم تدغم في ماذا؟ لأنها ثقيلة، لأنها ثقيلة. بل العرب تحذفها في المصادر، فنقول وثق به ثقة، وصفه أين فاؤه؟ حذفت لأنها ثقيلة، أن تقول وصفة، وصفة وثقة، فتحذف العرب فاء الفعل، وصف يصف وصفا، وصف يصف عفوا صفة، فهما كذلك وثق به ثقة. ايش قال ابن مالك هنا؟ فأمرين أو مضارعين منك وعد احذف، هو هالضابط من عند ابن مالك، فأمرين أو مضارعين منك وعد احذف، وفيك عدة ذاك الطرد. سبحان الله، هذا البيت جاء وحده، والله جاء وحده، أنا ما استجلبته لكنه زحمني. فأمرين أو مضارعين منك وعد احذف، وفيك عدة ذاك الطرد، عدة أصلها وعد كما ذكرنا في ثقة وصفة. نعم. وميثاقه الذي واثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واتقوا الله. مر معنا الحديث عن التقوى غير ما مرت. إن الله عليم بذات الصدور، ما أجمل هذا التعبير، ويرد في القرآن كثيرا، والله عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. لذلك ينبغي أن نقف معه. معلوم أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما مر معنا في الدروس الماضية، وسع ربي كل شيء علما. من غرائب سعة علمه ومما يذهل العقول ومما توجل له النفوس المؤمنة الطيعة الربانية، أن الله جل وعلا يعلم ما خفي خفاء في غاية الدقة واللطف. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة زين، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله زين. هاد اللطيف هي اللي جرتني، هذاك اللطف جرني لهاد اللطيف هنا، أليس كذلك؟ الله أكبر. فهنا إن الله عليم، هذا هو الخبر، بذات الصدور. أولا كلمة ذات الصدور أي صاحبة الصدور، هذا هو المعنى المتبادر، نقول ذو العلم أي صاحب العلم، ذو العقل أي صاحب العقل. إن الله عليم بصاحبة الصدور، لو أردت أن تترجمها بالفرنسية هكذا أو بالإنجليزية ما فهم السامع شيئا. إن الله عليم بصاحبة الصدور، فهذا أسلوب عربي متين فيه دقة وجمال وإيحاء، كما قال بعضهم فيه دقة وجمال وإيحاء. والمراد يقول والمراد بذات الصدور صاحبة الصدور الملازمة له اللاصقة به. عجيب. وتلاحظون ماذا؟ أطلق الصدور وهي المحل، وأراد الحال وهو القلب، واضح؟ قال وهو كناية عن الأسرار الخفية، كناية عن ماذا؟ عن قال كناية عن المشاعر الخفية والأسرار الدفينة، وهي مع خفائها وكتمانها مكشوفة عند الله تبارك وتعالى. مع خفائها وكتمانها مكشوفة عند الله تبارك وتعالى، يعلم السر وأخفى. إن الله عليم بذات الصدور، أي بالمشاعر والأسرار والكوامن اللاصقة بالقلوب. إذا أردت أن أعبر من عندي، عليم بماذا؟ بالأسرار والكوامن والمشاعر اللاصقة الملازمة للقلوب، لا تخفى عليه جل وعلا مع خفائها عن الناس. أنا لا أعلم ما يدور بخلدك وما تستشعره داخلك، ربنا جل وعلا لا يخفى عليه ذلك. فما أعظم التعبير القرآني، إن الله عليم بذات الصدور. ننتقل إلى الآية الثانية، وقد أخذت منا هذه الآية وقتا. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. مر معنا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أليس كذلك؟ حاول بعض العلماء أن يذكر بعض الأسرار لكنني لم أقتنع بذلك، ولذلك لن أذكره وإن كان يدور بخلدي ولله الحمد. فانظروا ما ذكره صاحب روح المعاني: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، وفي النساء قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكون غنيا فلا يراعى لغناه أو فقيرا فلا يراعى لفقره. هل نجحنا المحسوبية أو لا؟ هذا مسكين فقير ولا هذا غني؟ لا، فلا يراعى لغناه ولا لفقره. إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الله أكبر. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أمر معنا الحديث عن هذه الآية. هنا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. بدأ بذكر اسم الجلالة قبل القسط. كونوا قوامين. قوامين صيغة مبالغة من قائم، نقول قام يقوم فهو قائم، وقوام أي كثير القيام، كثير القيام بالأمور التي تتعلق به على الوجه الأكمل. كونوا قوامين، كونوا قوامين لله. ماذا تلاحظون؟ قوامين لله. وجاء في الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. هل ينصح الله؟ الجواب: لا. المراد لازم اللفظ وليس معناه المطابقي، أليس كذلك؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. ومعنى ذلك أن يأتمر العبد بما أمره الله به، وأن ينتهي عما نهاه عنه، وأن يصدقه فيما أخبره به، وأن يؤمن به على الوجه المرضي. هذا هو المراد بالنصيحة لله. كونوا قوامين لله أي كونوا مبالغين، كونوا مبالغين في الاستقامة على أمر الله، في الاستقامة على الحق أمرا ونهيا. كونوا مبالغين في الاستقامة على الحق أمرا ونهيا. انتبه، شهداء، شهداء بالقسط. شهداء جمع شهيد، وهي صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة؟ شهيد حسب السياق. فلان شهيد، فلان شهيد أي استشهد في سبيل الله. لكن إذا قلنا شهداء جمع شهيد فهي هنا صفة مشبهة، كأن هذا الشخص الذي يشهد على وجه العدل والصدق صارت شهادته راسخة ثابتة فيه على وجه العدل، شهداء بالقسط. كونوا قوامين، كونوا شهداء، فهو معطوف على الخبر، شهداء بالعدل، انتبهوا، شهداء بالعدل دون مراعاة غني لغناه أو فقير لفقره، أو شخص لمنصبه، دون تحيز ولا عصبية، دون تحيز ولا عصبية ولا غرض من أغراض الدنيا الزائلة. هذا هو الشهداء بالقسط، سواء كان المشهود له أو عليه مؤمنا أو كافرا، سواء كان المشهود له أو عليه مؤمنا أو كافرا. فينبغي أن يكون القسط حاضرا في ذلك كله، هذا معنى شهداء بالقسط. ويدخل في عموم القيام لله العمل بطاعته، وإن قلنا كونوا مبالغين في الاستقامة على الحق أمرا ونهيا كما مر معنا. شهداء بالقسط على عموم الناس كيفما كانوا، دون تحيز ولا عصبية ولا غرض من الأغراض الدنيوية الزائلة. شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم، مر معنا في صدر السورة، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ومر معنا أن المشركين صدوا رسول الله عام الحديبية عن العمرة فتحلل وحلق ونحر وعاد إلى المدينة كما مر معنا تفصيل ذلك. فهم اعتدوا عليكم ومنعوكم وصدوكم عن المسجد الحرام، فلا يكون ذلك مدعاة إلى ماذا؟ إلى مجاوزة الحد معهم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومر معنا الوقوف مع تلك الآية الماضية، ومر معنا توجيه القراءتين، ولا يجرمنكم شنآن قوم لأجل قراءة الجمهور أن صدوكم، والقراءة الأخرى بالكسري ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم، وقلنا إنها قراءة مشكلة وردها بعض العلماء كالنحاس وغيره ووجهناها، ولولا يعني الحرص على الدقائق لأعدنا ذلك، لكنه في أذهانكم، المفروض أن يحفظ طالب العلم. هنا ماذا قال؟ ولا يجرمنكم، مر معنا الوقوف مع هذا الفعل جرم، وقلنا أصل الجرم قطع الثمار من الأشجار، هذا أصل الفعل أليس كذلك؟ قلنا هذا يا مصطفى. ثم استعملته العرب في الكسب، جرم بمعنى كسب، واستعملته العرب في الكسب المشين، ومنه فلان مجرم ارتكب جريمة، فالجريمة جاءت من هذا، من هذا المعنى، بمعنى الكسب فيما لا خير فيه، تفهموا هذا. كما أن هذه المادة تستعملها العرب في الحمل، جرمه على كذا أي حمله عليه، جرمه على كذا أي حمله عليه، فيكون المعنى ولا يحملنكم شنآن بالفتح والإسكان كما مر معنا وفيه قراءتان أيضا، والشنآن معناه البغض الشديد، نقول فيه شنئه، شنئه يشنأه شنآن، فهو شانئ، ومنه قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك البغض الشديد هو الأقطع، لأنهم كانوا يتهمون النبي بأنه مقطوع النسل وسيموت وسنستريح منه، فدافع الله عن نبيه لأنه كان يموت له الذكور، مات له إبراهيم والقاسم وعبد الله، فقالوا هذا مقطوع النسل وسيموت وننتهي منه، فدافع الله عن نبيه بقوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن مبغضك البغض الشديد هو الأقطع، أما أنت لا، دعوتك مستمرة ورسالتك خالدة تالدة 14 قرنا ولا زال الإسلام يدوي في ربوعه المعمورة. إنه دين الله، إنه دين الله تبارك وتعالى، وللدين رب يحميه، وللدين رب يحميه. ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يحملنكم بغض قوم بغضا شديدا على ألا تعدلوا وإن كانوا غير مسلمين، فكيف إن كانوا مسلمين؟ اعدلوا دعوة إلى التزام العدل مرة بعد مرة، لأنه قال شهداء بالقسط، وقال على ألا تعدلوا، وقال اعدلوا، مؤكدات لتحقيق معنى العدل في المجتمع الإسلامي. اعدلوا، هو هذا الضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل كما يقول علماء العربية، هو يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل ولا يعود على الفعل. اعدلوا، العدل هو، ومنه قوله تعالى في سورة الحج ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو، فالضمير يعود على المصدر المفهوم من يعظم، أي التعظيم هو، دخلت يا إبراهيم ستدخل إن لم تدخل الآن، العلم بالمذاكرة. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله مرة أخرى إن الله خبير بما تعملون. هذا الأسلوب في القرآن أيضا كثير، إن الله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون، أليس كذلك؟ إن الله بما تعملون خبير، وكان الله بما تعملون خبيرا. يغرس في نفوس المؤمنين مراقبة رب العالمين، يغرس في قلوب المؤمنين مراقبة رب العالمين، لأن الخبير درجة عالية في العلم، فالله عليم خبير، ففي خاتمة الآية دعوة إلى مراقبة الله وإجلاله وتعظيمه، كما قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذا ما خلوت الدهر يوما، إيش قال الشاعر؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، إذا حملت الهاتف أو كنت أمام الشاشة في البيت لا يراك أحد فإياك أن تعصي ربك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل، غفل يغفل مش يغفل، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تفعل عنه يغيب، إن الله خبير بما تعمل. فكلما قرأت أمثال هذه الخواتيم فينبغي أن تحضر هذا المعنى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اقرأوا القرآن بقلوبكم لا بقوالبكم، وما الله بغافل عما تعملوه، هذا يحرك الجبال الرواسي. انظر مثلا في هذه الصورة في نهايتها سيأتي معنا زحمني هذا المعنى. يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. انتبه، ذلك لتعلموا، سيكرر العلم ثلاث مرات، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، زيد، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله زيد غفور رحيم. كم تكرر العلم؟ أربع مرات، أنا درنتها ثلاثة وإذا بها أربع في سياق واحد. تذكير بصفة العلم مدعاة إلى مراقبة العليم الخبير، ولكن الناس مع الأسف يقرؤون القرآن بقوالبهم. السلف كانوا يقرؤونه بقلوبهم، لذلك أنتجوا جيلا من الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الله خبير بما تعملون.